السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا في التفسير إلى سورة الغاشية، وعندنا بعض الأسئلة. هذا السائل يسأل في أمر يخص الصلاة، قال: ما حكم الصلاة بين السواري؟ السواري يعني العرس الأعمدة. هناك حديث للرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بين السواري، يعني الصف المأمومون ما يديروش الصف بين السواري، يعني بحيث يكون بين المسلم وأخيه فاصل اللي هي السارية والعرصة، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يبتعد عن السواري لما يكون مأموم، ما يصليش بين السواري، لأنه هذا يقطع الصف، يكون هناك صف يكون مقطوع. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن المسلم يصلون الصفوف، وقال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فإنسان ما يصليش بين السواري، وإنما تكون السارية إما خلفه وإما أمامه. ما حكم المأموم الذي ينهي الصلاة بتسليمتين، مع العلم أن الإمام سلم تسليمة واحدة؟ يجوز إذا كان الإمام يسلم تسليمة واحدة فقط عن اليمين، فيجوز لك أن تسلم أنت تسليمة واحدة، ويجوز أن تسلم تسليمتين، لأن هذا ما فيهاش مخالفة. هذا الأخ يسأل عن، يقول: نرجو التنبيه على الهواتف النقالة التي فيها موسيقى، فإنها تشوش على المصلين، يا ليت تكون بلا موسيقى. هذا الهاتف الذي أنعم الله به على البشر في هذا العصر نعمة إذا استعمله الإنسان في الخير، وعلى الإنسان إذا جاء إلى المسجد أن يقفل هذا الهاتف في أوقات الصلاة، في الأوقات اللي يكون فيها الناس موجودين داخل المسجد. وإذا نسيه، أحيانا الإنسان ينسى ورن الهاتف داخل الصلاة، يجوز أن تطفئ الهاتف وأنت داخل الصلاة، لأن هذه الحركة حركة ليست حركة عبث ولعب، وإنما هي حركة لإصلاح الصلاة ولعدم التشويش على المصلين. يعني بعض الناس يجيهم التقوى ويجيهم الورع، فلك المكان، يعني يكون هو يصلي في وسط الصلاة ويبدأ يرن الهاتف، هذاك الوقت زعما يجي زعما يخاف ربي ما يتحركش. يا ولدي راك تشوش على الناس، دخل يدك في جيبك وطفي الهاتف، طفيه. واذا ما عرفش الزر القفلة اللي تغلق منه الهاتف، معليش تخرج الهاتف وتشوف فيه وتشوف وراه الزر وتغلق الهاتف. هذه حركة لإصلاح الصلاة. كاين الناس كي يصلوا يلعبوا، يدخل يده في نيفه ويسقم شعره وكذا بدون حاجة. وكاين الناس لو كان يشوف عقرب طلعت فوق راسه ما يتحرك زعما يجيه التقوى. لا لا، الحركة اللي ماشي مليحة اللي هي اللي فيها العبث بدون حاجة، أما حركة لإصلاح الصلاة لا مانع. شحال مرة نكون نصليه بعض الناس ينسى الهاتف تاعه ويبدأ يرن يشوش علينا وما يدخلش يده باش يطفي، يخاف، هذاك الوقت يجيه الخوف من ربي، الخوف من ربي باش ما تشوش على إخوانك. هذا إذا كانت طبعا الرنة عادية. أما الرنات الموسيقية هذه طبعا هذه لا تجوز، رنات على بعض الأغاني المشهورة هذه لا تجوز، لأن الموسيقى والأغاني حرام. مش كل اللي حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام، مش أصحاب الحي، وحرموها ثاني الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. مش ما تقولوش باللي هذا جابوا لنا مذهب جديد، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد حرام عندهم الأغاني والموسيقى، هاي مش حاجة جابوها أصحاب الحي في القرن العشرين. إذا الهاتف تكون الرنة تكون عادية، ما تكونش موسيقى وما تكونش تشبه ناقوس تاع النصارى باكلوش، تكون رنة عادية. فإذا نسيتها في الصلاة معليش، دخل يدك في جيبك وطفيه، وإذا ما شفت الزر خرج الهاتف وشوفه وأقفل، ما تتكلمش برك، هذا مكان. هذا يسأل عن حكم الذي يأتي إلى المسجد ومعه أطفال صغار يشوشون عن المصلين صلاتهم. في وقت النبي عليه الصلاة والسلام كانوا الناس يجيبوا الأولاد معهم للمسجد، احنا تربينا على عادة باللي كي نصلوا لازم دبانة ما نسمعوهاش، سمعوا ولو لا لا ما في، يعني ما فيها شيء ان الانسان يجيب معاه طفل الى المسجد اذا كان ما كانش وين يخليه. كان بعض النساء ما كانش وين تخلي وليدها، تخليه وحده ممكن يسوي حادث، يعمل حادث، تخليه عند عجوزتها تقول عجوزتي انا، عجوزتها تقول انا ربيت خلاص دين ربي واولاد اولادي انا عييت خلاص مثلا يعني. لكن اللي يجيب معاه وليده يشدوا عندهم يخليهش يلعب، انا ماشي لا كريش تخليهم يدوروا ويلعبوا، لا يمسكوا، خاصة اذا كان بعض الاطفال يتحركوا كثيرا يمسكوا، ولو يكلخ له يجيب له حلوة ولا يجيب له حاجة. اما بعض الناس يقول لك والو لازم كي نصليوا احنا نسمعوهاش، لا ما فيها، خليك يعني بالك في الصلاة. دليل على هذا النبي عليه الصلاة والسلام واحد مرة صلى امام وجاب بنت بنته زينب، هذه البنت صغيرة صلى بالناس وهو رافدها، وكان يوم الإمام يديرها هكذا يضربها بالحجر، ما فيها شيء، ممكن يماها كانت مشغولة ولا راحت ما كانش وين يخلي الطفلة، جابها الرسول صلى الله عليه وسلم معه، ما فيها شيء. طبعا إمام يوم ما راحش يديرها هكذا إن شاء الله ما تخافوش ما راحش يديرها. كذلك لما كانوا يصوموا عاشوراء تقول الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت كنا نأخذ الصبيان إلى المسجد ونصومهم، فإذا بكوا أعطينا لهم اللعب من العهن حتى يتلهوا بها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة يقول إني أدخل في الصلاة أريد أن أطولها، فأسمع بكاء الصبي فأختصر في القراءة حتى أفرغ أمه للصبي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني ما فيها شيء. لكن خير الأمور الوسط، إنسان إذا ما كانش يعني ما كانش داعي باش يجيب الأولاد ما يجيبهمش، الأولاد طبعا دون يعني تحت سن السابعة، أما السابعة فما فوق إنسان يجيبهم باش يتعودوا على المسجد ويحبون المسجد. هذا سؤال في الصيام، يقول وضح لنا كيفية صيام داود عليه السلام وكيف نوفق مع هذا بصيام الاثنين والخميس والسبت وحدها إذا صادف هذا الصيام أحيانا. سيدنا داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما، ووصف الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا هو أفضل الصيام، يصوم نهار ويفطر نهار. كان حديث يقول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، هذا الحديث اختلف فيه العلماء وش المعنى تاعه، والراجح أنه الذي يقوله الجمهور يعني مكروه إنسان يصوم السبت وحده هكذا ناض نهار السبت جاء في باله قال آية اليوم نصوم نافلة. هنا يقول لك لا مكروه يعني تصوم صيام السبت نافلة وحده، لكن لو صمت معه الجمعة أو صمت معه الحد أو كان يوم فاضل السبت جاء في عرفة مثلا يوم عرفة جاء يوم السبت أو عاشوراء جاء يوم السبت يجوز تصومه ولو وحده، على لأنك مش قاصد تصوم السبت من أجل السبت، وإنما تصوم السبت لأنه عرفة أو لأنه عاشوراء أو لأنك تصوم صيام داود، صمت نهار الخميس وفطرت نهار الجمعة صوم نهار السبت، لأنك ما راكش راح تصوم السبت من أجل السبت، وإنما تصوم السبت لصيام داود. هذا هو القول الراجح ليجمع الأدلة. وأما من قال من بعض العلماء المعاصرين مع جلالة قدرهم أن صيام السبت لا يجوز منفردا فهذا قول مرجوح ولم يسبقه إليه أحد، ونحن لا نتعصب للعالم مهما كان علمه وإنما نتعصب للحق. هذا يقول شخص نذر أنه يسدد ما عليه من دين للدائن لكنه لما جاء الوقت عجز، فما الحكم؟ يعني واحد قال واحد سلف الآخر مال، اللي سلف يسميه الدائن، اللي سلفوا له يسموه وش يسموه؟ المدين. المدين هذا يا قال مثلا نذرت لله أني نرد له الدين تاعه 15 في الشهر، لما جاء 15 في الشهر لم يستطع، ماذا عليه؟ هنا عليه كفارة اليمين، عليه كفارة اليمين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه مسلم كفارة النذر كفارة اليمين. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وعليه أن يجتهد بشرط الدين إلى صاحبه. هذا الأخ يقول آخر سؤال، يقول الأخ هذا أنه خطب فتاة مسلمة مدة 6 أشهر وهو متعلق بها، وعندما أردت أن أفتح ما تقولش أفتح نقول نعقد، أما هذه الفاتحة هذا كلمة يعني مشهورة عندنا لكنها مش صحيحة، لأن العقد هو المطلوب العقد مش الفاتحة، لو كان ما تقراش الفاتحة في العقد العقد صحيح، يعني بزاف من الناس يظنوا باللي مكان ما تقراش الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم في آخر العقد هذا العقد ماشي صحيح. لا، إذا توفرت أركان النكاح 4، أركان الزواج حال 4، وشن هي؟ الولي، شاهدان، الصيغة اللي هي الكلام، أعطيني بنتك فلانة للزواج، والآخر يقول له قابلته فيقول له قابلت، هذه الصيغة يسموها، يقول له أطلب بنتك، ما يقولش يد ابنتك خطر ويطلبها كلها ماشي اليد بر، هذه يد ابنتك جاتنا من الغرب، الغرب يعني ما وراء البحار، أعطيني يد ابنتك، je veux la main de ta fille، أنا رجل la main كلها، إذا قل أريد فلانة. طيب وش قلنا؟ الوالي، الشاهدان، الصيغة اللي هي الطالب تطلب من الوالي تاعها، والمهر. كي توفروا هذا وخلاص، إذا ما قريش الفاتحة العقد صحيح. كان واحد الإمام راح دار العقد للناس ما قرأ لهمش الفاتحة، هو خرج منا راحوا جابوا إمام واحد آخر قالوا هذا العقد ماشي صحيح، سبحان الله العظيم. طيب إذن يقول هذا الأخ لما أردت أن أفتح يعني يعقد رفضتني هذه البنت، فقلت لها لماذا؟ قالت أتت بأسباب غير مقنعة ففسخت الخطوبة، فهل هذا حلال أم حرام؟ وش هو الإحلال ولا حرام؟ أو تسألها ولا ما حبست تتزوج بك؟ سبحان الله، جائز يا أخي، ما حبتش خليها في غيرها ولا متعلق بها. المهم إذا أنت متعلق بها ادعو الله تعالى إذا كانت صالحة أن يميل قلبها إليك، وحاول أن يعني تشوف لها شو اللي قنعها، إذا كان يعني قنعها، إذا ما حبش خلاص الزواج كله بقدر الله. طيب، هناك توضيح. أحد الإخوة سألني قال في قوله تعالى فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ قال هذه العقبة وين؟ قبل الصيرات يوم القيامة ولا بعد الصيرات؟ فهناك حديث للرسول صلى الله عليه وسلم صحيح أن هذه العقبة تكون دون الصيرات، يعني قبل الصيرات. يعني وشروا السنة فينا هذه العقبة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن وراءكم عقبة كؤود، وفي رواية وهي دون الجسر، دون الجسر لا يصعدها المثقلون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حبيت تطلع هذه العقبة لازم تكون خفيف، خفيف ماش من الذنوب وخفيف من الدنيا، يعني عيش في هذه الدنيا، خفف نفسك قدر الاستطاعة باش هذاك الجبل تطلعوا بسرعة ولا تسقط في جهنم، نسأل الله العافية. توضيح واحد آخر، بعض الإخوة أشكل عليهم لما فسرت قول الله تعالى والسماء خلقناها بأيد وإنا لموسعون، هكذا الآية والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، قلت يعني بأيد أي بقوة. فبعض الإخوة أشكل عليهم قالوا كيفاش هذا بأيد يعني باليدين؟ لا، هنا بالأيد يعني بقوة، وهذا الذي قاله الإمام طبري شيخ المفسرين، ونقله عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم، وقال به ابن كثير، وقال به ابن الجوزي، ونقله عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وسائر المفسرين واللغويين، يعني أصحاب اللغة العربية. بأيد يعني هنا بقوة، وبه قال القرطبي. وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان تنبيه، قوله تعالى في هذه الآية الكريمة بنيناها بأيد ليس من آيات الصفات المعروفة بهذا الاسم، لأن قوله بأيد ليس جمع يد، وإنما الأيد القوة. ثم قال والأيد والآد في لغة العرب بمعنى القوة، ورجل أيد قوي، ومنه قوله تعالى وأيدناه بروح القدس أي قويناه به. فمن ظن أنها جمع يد في هذه الآية فقد غلط غلطا فاحشا، والمعنى والسماء بنيناها بقوة. انتهى كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى. وقال تعالى اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. وش معنى ذا الأيد؟ أي ذا القوة في الطاعة وفي العبادة، كما قاله مجاهد وقتادة. وأما إثبات اليدين لله في آيات أخرى نثبت لله أن له يدين حقيقيتين لا تشبه أيدي المخلوقات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأنبه هنا، يعني الإنسان إذا أشكل عليه شيء يرجع ويسأل، ما يتكلمش فقط ويبدأ ينشر في الإشاعات والإذاعات. وهنا أنبه على خلق، وهو من طبيعة البشر أيها الإخوة أن الناس البشر إلا من رحم ربي، الناس كي يسمعوا حاجة ماشي مليحة يصدقوها، وكي يسمعوا حاجة مليحة ما يصدقوهاش. مثلا رانا قاعدين الآن هكي، لو دخل واحد الآن من المسجد وقال لكم فلان يقوم الليل يصلي في الليل نافلة ويتصدق دائما كل يوم، ويصل الأرحام ويدير الخير ما نصدقهاش، واحد ما يهضر عليها. صح لو كان يقول فلان يعمل المعاصي ويدير شفت كيفها ها نصدقوها على طول. هذه طبيعة البشر. فعلينا أيها الإخوة أن نربي أنفسنا، نربي أنفسنا وربنا القرآن الكريم. احنا عناش رانا يعني نتذاكروا في التفسير باش نربي أنفسنا. هذه الرسالة اللي راي جاية من عند الله، القرآن هي رسالة جاية من عند ربي، رانا نفسروها بما فسره به العلماء. فنربي أنفسنا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. إنسان لازم يتثبت خاصة في هذا الزمان، وليس من العقل أن تحدث بكل ما سمعت، مش كل حاجة تسمعها تعاودها، لا، حتى تاع الخير، حتى وسمعت حاجة تاع الخير ما تعاودهاش إلا إذا فيها مصلحة. كاين أمور تاع الخير ما لازمش تقولها، لأن لو كان تقولها راح تدير بلبلة، تدير فتنة، ما تقولهاش. كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنك ما حدثت قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. نرجع إلى السورة، يقول تعالى في سورة الغاشية بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، وفي رواية ورش لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. هذه سورة من هذا الكتاب العظيم اللي هي كما قلت لكم رسالة، رسالة جاية من عند ربي. رانا حابين نفهم وش هو حاب ربي منا في هذه الرسالة. هذا وش معنى التفسير؟ كما مثلا ولله المثل الأعلى، ناس قاعدين في قرية، ناس قاعدين في قرية فجاءتهم رسالة من الملك، وجابها واحد وبدأ يفسر لهم وش هو حاب يقول الملك في هذه الرسالة. ولله المثل الأعلى، الله تعالى بعث لنا هذه الرسالة مع من؟ مع رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. لازم علينا نفهموها و نهتدي بهديها. هذه السورة مكية وآياتها 26 آية. فضلها كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ بها وبيسبح في صلاة الجمعة. صلاة الجمعة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية يقرأ بعد الفاتحة سورة الغاشية كما روى ذلك مسلم وأبو داود. وأحيانا في صلاة الجمعة كان يقرأ في الركعة الأولى صلاة يقرأ سورة الجمعة، وفي الركعة الثانية يقرأ سورة المنافقون كما رواه مسلم. وأحيانا يقرأ في الركعة الأولى بتاع الجمعة بعد الفاتحة يقرأ سورة الجمعة، وفي الركعة الثانية يقرأ سورة الغاشية كما رواه مسلم. وهذه السنة قد تركها كثير من الخطباء، تصيبه يخطب ساعة ساعتين حتى الناس يكرهوا، ومن بعد كي يصلي يقرأ إنا أعطيناك الكوثر وقل الله أحد ويلا روحوا تربحوا. هذا غلط، هذا مخالف للسنة. السنة تكون الخطبة خفيفة والصلاة تكون طويلة، يعني القراءة. اليوم العكس، كاين بعض الخطباء يخطب زود سوايع ثلاث سوايع، حتى الناس اللي يرقد يرقد واللي يروح له الوضوء يروح له الوضوء واللي يكره يكره، ومن بعد كي يصلي يقرأ بهم إنا أعطيناك الكوثر، ممكن يقسمها على زوج. هذا مخالف للسنة. السنة تكون الخطبة خفيفة خفيفة جامعة. لو كنت يعني تقرأ الخطبة تاع الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن ما تتجاوزش 10 دقائق خطبة تاعه، خطبة خفيفة فبصح فيها معاني، وهذا من فقه الرجل. كذلك في صلاة العيدين كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة العيد في الركعة الأولى بعد الفاتحة سبح، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة الغاشية كما رواه مسلم وأبو داود. وأحيانا يقرأ في صلاة العيدين، صلاة العيد يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة قاف، وفي الركعة الثانية سورة اقتربت الساعة وانشق القمر كما رواه مسلم وأبو داود. ما هي الموضوعات اللي تتكلم عليها هذه السورة؟ هذه السورة على وش تتكلم؟ هذه السورة تتكلم عن 4 موضوعات. الموضوع الأول أهوال القيامة، يعني وش راح يصير يوم القيامة، وتبين عاقبة الكفار والأهوال التي سيكونون عليها، وتبين عاقبة المؤمنين وما سيلقونه من النعيم. الموضوع الثاني، هذه السورة تدعو الناس إلى النظر والاعتبار في المخلوقات كالإبل والسماء والجبال والأرض، لأن هذه المخلوقات تدل على قوة الله ووحدانية الله. الموضوع الثالث، هذه السورة تأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وكل مسلم بالدعوة إلى الدين، فذكر، تأمر بالدعوة إلى الدين والصبر على من تولى وكفر، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. الأمر الرابع، هذه السورة تذكر الناس بأنهم سيرجعون إلى الله الذي سيحاسبهم يوم القيامة، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. هذه الموضوعات اللي تكلم عليها السورة. نبدأ بالشرح الكلمات. هل أتاك حديث الغاشية؟ هل جاءك يا رسولي يا محمد، هل جاءك خبر ما سيحدث يوم القيامة من أهوال عظيمة تغشى الناس؟ الغاشية، الغاشية هذه اسم من أسماء يوم القيامة كما قاله ابن عباس وقتادة وزيد. وش معنى الغاشية؟ الغاشية تغشى الناس وتعمهم بشدائدها وأهوالها وما فيها من العظائم. يعني الغاشية في اللغة العربية غشى الليل أي غطى، تغشى الرجل بثوبه أي غطى. يوم القيامة ما كانش اللي يسلك منه، ما كانش اللي ما يخافش، ما كانش اللي قلبه ما يتزعزعش يوم القيامة. حتى الأنبياء يخافوا، حتى الأنبياء يخافوا، حتى الملائكة يخافوا، لأن الله تعالى في ذلك اليوم يغضب غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده. راكو تشوفوا الآن معاصي تحدث، تكي تشوفها مع ذلك ربي سبحانه وتعالى ما يعجلش بالعقوبة. شوف مجرمين يقتلون الناس هكذا قتلا بشعا، ومع ذلك ما تنزلش عليهم صاعقة، ما تتزلزلش بهم الأرض. هؤلاء هناك من يعاقبهم وهنا في الدنيا والآخرة، وهناك من يدخر لهم يخبي لهم العذاب. ربي سبحانه وتعالى هذاك النهار يغضب، لأن الله لا ينسى، يغضب غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده كما جاء في الحديث الصحيح. الغاشية تغشى الناس، يعني ما كانش إنسان لا تصيبه أهوال هذا اليوم العظيم. هذا وش معناته الغاشية؟ وش إسراء؟ وجوه يومئذ خاشعة. هذاك النهار تشوف وجوه الكفار خاشعة ذليلة خائفة. هذا الكافر اللي كان يتعنتر ويتكبر في الدنيا ويقول من أشد منا قوة، تشوفه يوم القيامة ذليل خائف، وجهه من شدة الخوف يسود يسود. عاملة ناصبة، عملت عملا كثيرا في الدنيا وتعبت. ناصبة أي تعبت لكن ما عندها الأجر. هذا في الكفار. الكافر يدير الأعمال تاع الخير، يطعم اليتامى، ممكن يتصدق، يخترع اختراعات تنفع البشرية، صح ما يمنش محمد عليه الصلاة والسلام. هذا رو تعب. عاملة يعني عاملت ونصبت. وش معناتها نصبت؟ أي تعبت، تعبت في عمل الخير لكنها لا ينفعها. لماذا؟ لأن ما كانش عنده الإيمان. وكاين ثاني بعض المسلمين، بعض المسلمين يدير أعمال بدعة تاع الدين ما دارهاش الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا يتعب روحه ويقول لك رانا نعملوا أعمال كثيرة ولكنها مخالفة للسنة، فكذلك يسود وجه هؤلاء لكن ليس سودادا مثل سوداد وجه الكافر. ولذلك يا أخي المسلم، إذا حبيت ربي يقبل الأعمال تاعك الخيرية اللي راك تديرها لازم شرطان. ما هما؟ الشرط الأول الإيمان والإخلاص، والشرط الثاني أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن الإنسان يدير عمل موافق لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه مش مخلص، تصدق باش يقول الناس كريم، فهذا ما عندوش أجر يوم القيامة. إنسان مخلص قالك يا أخي أنا مخلص أنا ندير هذا العمل لكنه ما داروش الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يقبل منه في أمور الدين. في أمور الدين علاش ما تنفعهاش؟ تصلى نارا حامية، حامية أي تدخل نارا حامية يعني شديدة الحرارة، تسقى من عين آنية. وين السكن تاعهم؟ هنا ربي بين السكن والشراب والطعام والهيئة. الهيئة تاعهم نسأل الله العافية وجوه سوداء باين عليها الحزن. شوف الإنسان كي يكون حزين يبان على وجهه من كثرة المشاكل، وجهه يولي باين، والإنسان المتنعم باين على وجهه. يوم القيامة يكون هذا أشد وأشد. فهؤلاء الكفار الهيئة تاعهم وجوه مسودة، الساكن تاعهم وين؟ في النار. الشراب تاعهم اللي يشربوه عين آنية، والطعام ضريع. تسقى من عين آنية، آنية يعني قد انتهى حرها وغليانها، أقصى درجة على الغليان ما كانش بعدها. احنا في الدنيا لو كنت تغلي الماء تغليه تغليه تغليه تغليه يروح يتبخر، كان يوصل درجة يتبخر. أما النار تاع، أما الماء بتاع جهنم لشربوه الكفار نسأل الله العافية، هذا يغلي يغلي يغلي وما يتبخرش، اقصى درجة على الغليان يشربوه. الله اكبر. تسقى من عين آنية، وشو المكلة تاعهم؟ يأكلوا، ليس لهم طعام إلا من ضريع. الضريع وشنو هو الضريع؟ لغة عربية فصحى كانت مشهورة عند العرب، وهو شجر من شوك ينبت في نار جهنم وما تاكلوش النار. إن الله على كل شيء قدير. بعض الناس قالوا كيفاش هذا شجرة تنبت في النار وما تاكلهاش النار؟ قال لهم العلماء هاو الكفار هم يتعذبوا في النار وما أذابتهمش النار يتعذبوا. إن الله على كل شيء قدير. شجر من شوك يسميوها العرب الشبرق، وهو شجرة ذات شوك لاطئة بالأرض، يعني نزلة في الأرض، وهو سم. كي يكون طري العرب يسميوها الشبرق، وكي يولي يابس يسمى الضريع، يسمى الضريع. طعامهم الضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، يعني هذا الطعام اللي يأكلوه لا يحصل به مقصود ولا يندفع به محذور. الماكلة انت كي تاكلها اما تنحي لك الجوع تسد الرمق تاعك باش ما تموتش، واما اكثر تنحي الجوع وتزيد تقويك تنبت لك اللحم والشحم. اما هذا الماكلة اللي ياكلوها في النار ما تنحي لهم الجوع، يبقوا دايما جيعانين وما يسمنوا. فقال العلماء أهل النار يسلط عليهم الجوع. أيها الإخوة، جهنم ما فيهاش غير النار، احنا نظنوا باللي جهنم فيها غير النار برك شعلها كده وتشعل فيهم، لا، فيها النار وفيها الضرب بالسياط والحديد وفيها العقارب. كيف داير العقرب؟ مش كيما تاع الدنيا، عقرب كبير يضرب هذاك الكافر ويتألم الكافر ويحب يموت، ما كانش الموت. وكاين الحياة وكاين الماء الحار الذي انتهى غليانه، وكاين البرد. اوه جهنم ثاني فيها برد؟ نعم، فيها الزمهرير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ألوان من العذاب. كما كانوا في الدنيا يفعلون ألوانا من المعاصي، فالله يجازيهم بألوان من العذاب. اسأل الله العافية. الإنسان يتدبر هذا المعاني يخاف، يخاف من ربي، يخاف من الظلم. هذا القرآن، هذا كي نقرأ القرآن هكذا، هذا هو القرآن اللي نستفاده منه. مش يقرأ برك، اقرأ وافهم وطبق في حياتك. كي تقرأ هذه السورة هذه ولا كي تسمعها يوم الجمعة من عند الإمام، كي تخرج بعد الجمعة ما تروحش تدير المعاصي، ونهار السبت كي تروح تخدم ما تديرش المؤامرات على الموظفين اللي معاك. مؤامرات، كل واحد يحشر جنين الآخر في الوظائف. جاك إنسان جاب لك ملف اخدمه له، ما ترميش في الدرج وتروح. أو كان يوم القيامة خاف ربك، ما تظلمش، ما تتكلمش غيبة ونميمة، ما تتعداش على الجيران. الجيران اليوم يشتكون من سوء الجوار، كما قال لي احد الشباب، قال يا اخي الجيران اللي عنده معمل مثلا تاع نجارة في الدار تاعو على 6 تاع الصباح ينوض يشعل الماشينات ويبدا. يا اخي الان ناس راقدين، خاصة الان الليل راهو قصير، ما تجي تصلي العشاء تكون 10:30، صلي العشاء تروح للدار 10:30، والفجر راهو على 4. يا اخي الناس تحب ترقد ترتاح، قال كانوا في داري. يا اخي الجوار، حافظ على الجيران. بعضهم يعلي المسجل ولو بالقران، ما يجوز تاديه. بعض الناس يدير قران يشعل المسجل الى اقصى درجه كما يقولوا بالفرنسيه افون، قال خلينا نسمع لهم القرآن. لا لا ما تزعجهمش، هم بعد يسبوا القرآن، ما تزعجش الناس. ومن باب أولى ما تزعجش الناس بالأغاني والموسيقى. إذا بلاك ربي بهذا، إذا ابتليتم فاستتروا كما يقال في المثل، بلاك ربي استر نفسك، ما تعصيش ربي وأنت تزعج الناس. الإزعاج كذلك، سيارة يزعج الناس بأصواتها، وبعضهم بالدراجة النارية، بعض الشباب وش يدير؟ ينحي هذاك تاع الدخان، تاع يسموه بالفرنسية الشارمون. تسمعوا من شريعة، انت هنا في بلي، انت في شريعة تسمع الصوت تاعه هنايا، هذا انت تؤذي الناس. خاف ربك، كاين يوم، كاين يوم القيامة، ما تاكلش الرشوة، ما تاكلش الربا، كل الحلال، اتق الله. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. يقول العلماء أهل النار يسلط عليهم الجوع، يعني من أنواع العذاب الجوع، حتى يضطروا إلى أكل الضريع. يجوعوا خلاص لازم يأكلوا، تحبوا تأكلوا خذ، يأكلوا الضريع. فإذا أكلوه سلط عليهم العطش، العطش ثاني نوع من أنواع العذاب، عطش شديد، فيضطرهم إلى شرب الحميم. الحميم يعني الماء الساخن الحار الذي انتهى إلى آخر درجة من الغليان، فيشوي وجوههم ويقطع أمعاءهم، يموتوا ما يموتوش. قال تعالى وسوقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وقال تعالى ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. علينا أن نتذكر هذا اليوم أيها الإخوة، كي تجي تدير معصية خاصة الظلم، ظلم مش مليح، بالك تكتب تقرير كاذب في إنسان ربي راه مطالع عليك، ما تكذبش، ما تأذيش، راه كاين يوم القيامة، اتق الله، اتق الله. قال تعالى لا يسمن ولا يغني من جوع. بعد ما جانا الترهيب، ربي سبحانه وتعالى جابنا الآن الترغيب، وهذه هي طريقة القرآن الكريم، يخوفك ويرغبك. وهكذا أنت أيها المسلم كي تتكلم مع الناس في الدين، ما تطيحش عليهم غير اللي ما يصليش ربي يعذبه في النار ويسلط عليه الجوع وكذا، وتروح وتخليهم، لا، دير الترغيب والترهيب، خوف واجعل الناس يرجون رحمة الله، خاصة إذا جاك إنسان عاصي، كن حكيم. جاك إنسان عاصي باين على وجهه باللي حب يتوب، ما تقولوش شربت الخمر راحت عليك خلاص، لا، افتح له باب الأمل، افتح له باب الأمل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فبعدما خوفنا الله من هذا من النار، واش قال؟ وجوه يومئذ ناعمة. فريق يوم القيامة تكون الوجوه تاعهم ناعمة، يعني يظهر عليها النعيم في على وجوهها، ويعرف النعيم والبهجة والسرور في الوجوه. الإنسان لما يكون مرتاح بالإيمان والحياة السعيدة تشوفه في وجهه يبان يوم القيامة أكثر وأكثر، أكثر وأكثر. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، يعني قد نالت هذا النعيم بسبب أعمالها الخيرة، ولذلك فهي رضيت عملها. لما تشوف ربي قبلها الأعمال ترضى، ولما ترضى يبان السرور والبهجة على الوجوه. وين تسكن؟ الآن ربي سبحانه وتعالى بين لنا الفريق تاع المؤمنين الهيئة تاعهم كيفاش تكون، هيئة تاع خير، وجوه بيضاء، وجوه فيها سرور. وين يسكنوا؟ في جنة عالية، حدائق. الجنة هي الحدائق والبساتين، احنا نقولوا الجنينة، جنينات صغير. فالجنة هي البستان والحديقة اللي فيها كل انواع الثمار. فيوم القيامة الجنة تكون عالية مرتفعة بهية في الغرفات آمنون. علاش؟ لان الجنة تكون فوق، تكون فوق فوق السماوات، واما النار فتكون تحت. ودائما الامور المليحة تكون عالية، والامور الدنيئة تكون تحت. وش فيها هذه الجنة؟ لا تسمع فيها لاغية، ما يسمعوش كلمة لغو. وش هو اللغو؟ الشتم والسب والفحش. قال ابن عباس رضي الله عنه: لا تسمع أذى ولا باطلا، ما تسمعش، تسمع غير الكلام الطيب، الكلام الجميل، الكلام اللي ينعش الروح، الكلام اللي يزيد السرور، ما تسمعش كلمة أبدا. أما في الدنيا تسمع وتسمع، الدنيا فيها وفيها، أما الجنة فيها السرور والكلام الطيب. وش فيها ثاني؟ فيها عين جارية. هذه ذكرت نكرة، عين، ما قالش فيها العين الجارية، هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، وهذا يدل على أنها ليست عينا واحدة، وإنما هذا جنس، يعني فيها عيونا كثيرة جاريات بالماء السلسبيل لا تنقطع. ماشي مثلا كاش نهار في الجنة قال او قنقطع الماء، لا، في الجنة الماء دائم وسلسبيل. عين جارية فيها سرور، السرور الأسرة، الأسرة سرير، مرتفعة السمك عالية، ليرى ولي الله ملكه حوله. سرير عالي باش تشوف الملك تاعك، خطر الانسان المؤمن يكون عنده اراضي. يا اللي ما عندكش الاراضي في الدنيا ما تحزنش، معليش اسعى باش تكون عندك ارض ولا دار، الا ما قدرش ما تجيبهاش بالحرام، لا، لان يوم القيامة عندك اراضي، اراضي وتتمتع فيها كلها. اذا لا تحزن يا مسلم، سيكون عندك سرور مرفوعة. بعض الناس يقول واش هو يهدر هذا، يا احنا حبينا نعيشه في الدنيا، وش كل اللي قالك ما تعيش في الدنيا؟ القرآن قالك ما تعيش، عيش في الدنيا معليش، لكن باش بماذا؟ بالهدى وبالحلال، وما تنغمش في الدنيا. يعني بعض الناس كده تقول له الجنة فيها كده، يا ولدي خلينا حبينا نعيشه هنا، يعيش هنا وخمم على المستقبل. ما هو المستقبل؟ المستقبل البعيد الذي هو وقد يكون قريبا، هو نحن نراه بعيدا لكنه قريب. إذن سرور مرفوعة، أسرة عالية، وكي تحب تقعد عليها هي تنزل لك، ما تتعبش، تنزل لك وتقعد عليها وتستريح عليها. ما كانش النوم في الجنة، الجنة ما كانش النوم حتى تتلذذ وتتمتع بكل لحظة، ما كانش رقاد، ما كانش رقاد يوم في الجنة حتى ما تروح لك حتى لحظة. هذه السرور عليها الحور العين، وأكواب موضوعة، أواني الشرب معدة واجدة لمن أراد أن يشرب منها، وهي مملوءة، ما تعبش بس تمليها انتايا، مملوءة، أشرب من العسل المصفى واللبن والماء والخمر الذي لا يخمر العقول. الخمر كاين خمر في الجنة، يا اللي تحب تشرب الخمر ما تشربش الخمر، اصبر شوية شوية بك شوية تروح للجنة تشرب الخمر، والخمر تاع الجنة ما فيهش الأمراض اللي موجودة في الخمر تاع الدنيا. الخمر تاع الدنيا وش فيها؟ كما قال ابن عباس، الخمر تاع الدنيا تذهب العقل وتصدع الرأس وتؤلم البطن، أما خمر الجنة لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، ما فيهاش غول. وشنو الغول؟ الغول هو اللي يسميوه الكحول، اللغة العربية الكحول، هذا الكحول، هذا الكحول، تسمية الكحول خطأ في اللغة العربية، خطأ منا نحن، لأن أصل الكلمة الغول. فجاء الغرب خاصة البريطان خذوا هذه الكلمة الغول، هما ما ينطقوش الغاء، فقالوا الكوهول، سماها كوهول، فولت الكول، واللي نحن نقوله كحول. لا، هي في اللغة العربية الغول، الغوليات. لماذا الغول؟ لأنها تغول العقل وتغير العقل وترد العقل مثل ترد الإنسان مثل المجنون. أما خمر الجنة اصبر قليلا فإنك عن قريب ستشرب خمرا لذيذا ليس فيه أمراض. ومن شرب الخمر في هذه الدنيا فعليه أن يتوب إلى الله ويبتعد عنها، ولا يجلس في الأماكن اللي فيها الخمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها بالخمر. بعض الناس يقول كان ما نشربش، نقعد برك مع أصحابي نقصروا. لا، إذا شربوا الخمر تقوم. لماذا؟ لأن هذا منكر، وعليك أن لا تجلس معهم، ثم أنت لا تأمن على نفسك. اليوم ما شربتش، الشهر الجاي ما شربتش، 3 شهور ما شربتش، 4 شهور بعدين ممكن تشرب. حتى إذا ما شربتش فهذا منكر، لا تجلس معهم. قد يقول قائل: أنا ندخل المطعم في بعض البلاد كاين طاولة فيها خمر وطاولة قدامك ما فيهاش خمر، هل يجوز أنت تأكل في هذا المطعم؟ إذا لم تجد إلا هذا المطعم لا مانع أن تأكل، لكن لا تجلس مع المائدة أو في المائدة التي فيها خمر، اجلس في مائدة أخرى. واش فيها ثاني الجنة؟ وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة. النمارق هي الوسائد، المخايد، النمرقة. وش هي النمرقة؟ النمرقة هي الوسادة والمخدة. قد صف موصفوفة، أي صف بعضها إلى جانب بعض، إلى جانب بعض ليستندوا إليها. علاش تتكى على المخدة؟ ماشي خطرك تعبان، لا، كاش تعب في الجنة، وإنما زيادة في النعيم. جاء هذه الأمور، الأكل والحور العين، هذه زيادة في النعيم، يعني لو كان ما تأكلش في الجنة ما تموت، لكن زيادة في النعيم، تتمتع خيرات. خطر صبرت في الدنيا على الحرام، ربي ما يخليكش، يعوضك ويعطيك خيرا على خير. ونمارق أي مخدات مصفوفة، صف بعضها إلى بعض. وزرابي مبثوثة، الزرابة معروف، البسط الفاخرة مبسوطة ها هنا وها هنا في أنحاء الجنة لمن أراد الجلوس عليها. هذه الأمور، الأسماء، العين الجارية، السرور، الأكواب، النمارق اللي هي الوسائد، والزرابي، تتشابه مع الأمور تاع الدنيا بالاسم برك. يعني العين الجارية الماء اللي نشربوه في الدنيا واسمه ماء، واللي في الجنة واسمه ماء، لكن يختلفوا، يتشابهوا فقط فاش؟ في الاسم. أما في الطعم والنوعية واللذة شيء كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل. علاش جبهنا الإبل؟ لما ربي سبحانه وتعالى ذكر القيامة وش راح يصرى فيها، الكفار قالوا احنا ما نمنوش. كفار قريش كانوا يامنوا باللي ربي موجود، هو الخالق هو الرازق، يامنوا، صح ما يامنوش بمحمد عليه الصلاة والسلام باللي رسول من عند ربي، قالوا له ما كاش منها. والامر الاخر ما يامنوش باللي كاين حياة بعد الموت. فكي يسمعوا هذه، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ عليهم القرآن، ينزل عليه يروح يقرأ لهم، يكونوا جالسين في النادي يدخل لهم ويقرأ، فكانوا يقولوا له: لا تؤذينا، روح اعبد ربك وحدك. قال لهم: لا، أبلغكم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتبليغ. فكي الآن ربي سبحانه وتعالى ذكر هذه الأمور، حب ربي سبحانه وتعالى يبين لهم بالأمور اللي راهم يشاهدوها باللي اللي قدر يخلق هذا الأمور يقدر يخلق الأمور اللي ما شفتوهاش. عرفتوا الآن الربط؟ بعض الناس يقول: كيف هالقرآن هذا كان يهدر على الزرابي والأكواب ومن بعد يهدر على الإبل؟ علاه يهدر على الإبل وعلى السماء؟ علاه؟ للدليل، للأدلة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هم عرب يعرفوا الإبل، يعرفوا الإبل، فربي سبحانه وتعالى حدثهم وكلمهم بما يرون. أفلا ينظرون، نظر فكر واعتبار، مش يشوفوا بك هكذا، لا، يشوف ويعتبر. وش يشوف؟ إلى الإبل كيف خلقت. هم يعرفوا الإبل، علاش ما قالهمش الفيل؟ خطر الفيل مش موجود في بلادهم. وهذه من الحكمة، أنت كي تجلس مع طبيب، تجلس مع طبيب وتتكلم له على الدين، حبيت تدعيه للدين، ما تتكلمنوش على النجارة، جيب له أمثلة من الدين على النجارة، ما يفهمش. تكلم له على ماذا؟ على الدين، واش قال في الطب بتاعه. جلس مع أستاذ في الرياضيات، تكلم له كذلك على الدين من باب اللي يفهمك، طبعا دائما في إطار كما يقولوا الكتاب والسنة، ما تجيبش حاجة من عندك، ولكن كن حكيما. اجلس مع ناس فلاحين يعرفوا الأرض وقتاش يزرعوها وقتاش يقلبوها وقتاش يحرثوها، ما تجيش تكلم لهم على علم الفلك القمر نطلعوا كيف هذا، ما يفهمش. تتكلم له، فالله تعالى كلم هؤلاء العرب بهذا الشيء. وهذا الشيء الإبل رام يشوفوها، لكن كما السماء والأرض والجبال كل الناس العرب وغير العرب يرون. فقال تعالى: أفلا ينظرون نظر تفكر واعتبار إلى الإبل الجمال كيف خلقها الله خلقا عجيبا بديعا يدل على قدرة خالقها وما فيها من العجائب في قوتها وانقيادها مع ذلك للإنسان الضعيف. الجمل قوي، تصيب طفل صغير ينزلوا يبركوا ينوضوا، هذا الله تعالى يعني سخر لنا هذا الأمر. وهذه الإبل الجمال أيها الإخوة اللي يدرسها يشوف عجائب فيها، عجائب. شوف الرموش تاعها، الرموش تاع العينين، الرموش تاع العينين، سبحان الله، الرموش تاعها خلقها الله تعالى بطريقة بحيث لما تكون الزوابع الرملية ما يدخل رملة، ما تدخلش في عينه رملة، ما تدخلش، سبحان الله. الخف تاعه، الخف رجلين، خلقها الله بطريقة بحيث ما تغرش في الرمال. فالله تعالى يقول لهم: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. اللي خلق الجمل ودار له الصفات والمواصفات التي تتوافق مع الصحراء، أليس هو قادر؟ أنتم تأمنوا أبو لهب يكون تقول له شكون اللي خلق الجمل هذا؟ يقول لك الله. إذن ما دام الله هو الذي خلق هذا الجمل، ما خلق لكمش الفيل هنا، الفيل ما ينفعش في الصحراء. إذن هو قادر على أن يحييكم. على ما تأمنش ما نخليوش العادات والتقاليد، وهذه مشكلة. مشكلة أن كثير من الناس يقولك ما نخليش العادات والتقاليد تاعنا. يا أخي العادات والتقاليد تاعك مليحة إلا إذا خالفت الشريعة. خالفت الشريعة خليها بجيه. هو يقولك لا لا، احنا الآباء تاعنا والأجداد تاعنا كانوا يعبدون الأصنام، هكذا يقولون قريش، فنبقوا على ذلك، نتمسك بالتراث. نعم، تتمسك بالتراث إذا كان يوافق شريعة الله، أما يخالف شريعة الله فرمي بالتراث وتمسك بالشريعة. وبعضهم كانوا يقولوا علاش نامنوا احنا يا ربي، ما صابش شكون يبعث، يبعثك انت يا محمد، انت رجل فقير يتيم، كان المفروض يبعث واحد قوي من قريش او من طائف. قال تعالى اهم يقسمون رحمة ربك، رب الله اعلم حيث يجعل رسالته. اذا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. وكان شريح القاضي رحمه الله، شريح القاضي هذا من التابعين، كان قاضي من قضاة المسلمين، كان كي يقعد مع اصحابه من ذاك يقول لهم اخرجوا بنا ننظر الى الابل كيف خلقت، كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره رحمه الله. يعني يقول لهم هيا هيا نروح نشوفوا الجمال برا خارج القرية او خارج البلدة باش نعتبروا. فاذا يجوز تروح مثلا حديقة الحيوانات، اذا كان مثلا هناك حديقة على الحيوانات فيها الفيل وفيها الجمل وفيها التمساح وفيها الاسد، معليش تروح تشوفهم، بس ما تروحش تشوفهم برك اليوم شفنا التمساح يا خلاص، لا شوف اعتبر. قل شوف سبحان الله، حيوان اسد مفترس الانسان تغلب عليه جابوه حطوه في القفص، وهكذا اعتبر. اذا لا مانع انسان يذهب الى حديقة الحيوانات للاعتبار، طبعا اذا فيها الحديقة ما فيهاش منكرات تخالف شريعة الله سبحانه وتعالى. والى السماء كيف رفعت، السماء البديعة المحكمة، كيف رفعها الله ورفع بناءها واعلى سمكها بلا عمد بلا اعمدة. الان لو تحب تبني سقف صغير لابد تحط له عمود. الله تعالى خلق هذه السماء بدون عمد وبدون اعمدة رفعها. والى الجبال كيف نصبت، هذه الجبال جعلها الله منصوبة ثابتة راسية لئلا تميد الارض باهلها. هذه الجبال ما خلقهاش ربي هكذاك برك نقطة فوق الارض، لا، انما هي فيها مصالح كثيرة، فيها منافع، فيها معادن، فيها الثلوج. الثلوج كي تقعد فوق الجبل علاه؟ باش يبدأ ينزل الماء بشوية وتعمر الآبار وتعمر الأنهار. لو كان ما كانش الجبال ينزل الثلج على الأرض يذوب خلاص راح، لكن الجبال عبارة عن خزان يحفظ الماء يحفظ الثلج. وكذلك الريح العاصفة، لما تجي الريح العاصفة وين كاين الجبال اللي ساكنين تحت الجبل فإنهم في الغالب لا يضرهم ولا تضرهم الريح العاصفة. وكذلك ترد الجبال ترد السيول، وهي أعلام علامات يستدل بها المسافرون كي تكون تمشي حتى في كش بلاد ما تعرفهاش، وش تدير؟ دير كما يقولوا نقاط إشارية. وش تدير نقاط؟ دير نقاط إشارية لما تتحركش، ما تقولش أنا رايح منا أنا شفت عصفور هنا كي نولي وين كاين العصفور، العصفور يطير. دير وش تدير؟ دير جبل، جبل هذا الجبل هو على اليسار تاعي، وهكذا. يعني الجبال فيها منافع، ومن أكبر منافعها أنها تمسك الأرض. ولو كان ما كانش الجبال راهي كل يوم الأرض تتحرك وتمشي وتسير. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. الله تعالى مهد الأرض وسهلها وجعلنا جعلها بحيث نستطيع العيش عليها، وجعلها واسعة شاسعة. بعد ربي واش قال؟ فذكر إنما أنت مذكر، يعني بعد هذا البيان ذكر أنت مذكر، ما تدخلهمش الإيمان، ما تقدرش تدخل الإيمان في القلوب، أنت ذكر، لست عليهم بمسيطر، أنت لست عليهم متسلط، ما تقدرش تدخلهم الإيمان في قلوبهم. إلا هنا بمعنى لكن، إلا هنا استثناء منقطع في اللغة العربية، الاستثناء كان استثناء منقطع واستثناء تام. إلا من تولى وكفر، لكن من تولى عن الإيمان بأعماله وكفر بقلبه فيعذبه الله العذاب الأكبر. كان عذاب كبير وكان عذاب أكبر. ربي يعذب الكافرين في الدنيا بالزلازل والأعاصير والانقلابات والانقلابات في الأسعار وإلى آخره، وفي القبر يعذبهم، هذا كله عذاب كبير، لكن العذاب الأكبر وين؟ في نار جهنم، فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم، آمنون ما تأمنوش، إن إلينا إيابهم، كاين الرجوع إلى الله، ما تأمنش دبر راسك، المهم كاين رجوع إلى الله. إن إلينا رجوعهم، إيابهم رجوعهم، ثم إن علينا حسابهم، أي إن الله تعالى يرجعون إليه فيحاسبهم على أعمالهم ويجازيهم بها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إذن هذه السورة دروس وعبر علينا أن نجعلها نورا في حياتنا نستضيء بها ونسير على هديها. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.